حديث 1762. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. يعني أبا بيجن أباش كتين يكتي چنابتن بتمر كرن بيكو أمره بتور كرتن. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وأبا كتش هنجيجك چنابتن بتمر كرن إلا بشتي رخصة جيتي تخاصتن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قلت يا قاصد خديدة شو رخصتي دات؟ قال أن تسكت قد أبيا هما مطببت قد شنابجت اعتراضي نكر.